إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الأمين، خير ما جازيت نبيا عن أمته وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واتبع سنته وتمسك بسنته إلى يوم الدين، وعلينا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستكمل بإذن الله تعالى وتوفيقه خواطر سورة الماعون. وقفنا عند قول الله عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين. وذكرنا أن السورة سميت بسورة اليتيم وسورة التكذيب وسورة الماعون وسورة أرأيت. واليوم نستكمل التكذيب بالدين. قال رب العالمين: أرأيت الذي يكذب بالدين. ويتبادر إلى الذهن، عندما تسمع التكذيب يتبادر إلى ذهنك التكذيب باللسان. دايما الكذاب يبقى كذاب بلسانه، يكذب كذاب. ربنا عز وجل يقول: أرأيت الذي يكذب بالدين. طب هو اللي يكذب بلسانه بيتشاف ولا بيتسمع؟ يبقى الأمر أعلى من خواطر عقلك. أرأيت الذي يكذب بالدين، يبقى التكذيب بالدين معنى له معنى آخر. معنى التكذيب، التكذيب قد يكون باللسان وقد يكون بالجوارح، بالأعمال، بالأفعال. أفعاله تكذيب. أرأيت تتطلب إن أنت شفته، أو تتطلب أمارة إن هو كذاب. طب إيه كذاب منين؟ كذاب من عمله، من أعماله وأفعاله. وربنا عز وجل يقول: أرأيت الذي يكذب بالدين. أنت مش هتشوفه وهو بيكذب، أنا بقى هقول لك تعرفه إزاي. وكأن الاستفهام يريد منك أن تنتبه إلى قول رب العالمين، وهو يصف لك ما لا تستطيع عينك أن تراه. ربنا هيوصفه لك لحد لما تعرف من توصيف ربنا له كأنك شفته وهو بيكذب. خدت بالك من الآية؟ بص ربنا بيعمل فيك إيه؟ هيجسد لك الحكاية دي ويحطها لك في صورة كأنك شايفها. أرأيت؟ أنا بقى هقول لك، هوريك، هعرفه لك، حدد لك عليه. طب تدله عليه ليه؟ يبقى كأنك أنت ما أنتش عارفه. يبقى بيعمل عمايل ما أنتش قادر تحكم عليه من عمايله. فعمايله مستورة، عمايله مش مبينة حالته، فأنا هبينه لك عشان خاطر أظهر لك ما لا تراه عينك. والمكذب بالدين أمره وعجب. المكذب بالدين، المكذب بالثواب والحساب والجزاء. قال رب العالمين: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إذا يوم الدين له مالك، مش متساب كده، لا، ده يوم الدين ده له صاحب، وصاحب يوم الدين هو رب العالمين. مالك يوم الدين، يوم الحساب، يوم تبلى السرائر. يوم يأتي يوم الحساب تذكر يوم تأتي الله فردا وقد نصبت موازين القضاء وهتكت الستور عن المعاصي وجاء الذنب منكشف الغطاء. تبلى السرائر يبان كل حاجة تظهر لها صاحب، صاحب يوم الدين ومالك يوم الدين هو رب العالمين. أرأيت بقى الذي يكذب بهذا الحساب ومش عامل حسابه ان في حساب وجزاء وثواب وعقاب، فعايش في الدنيا دي ايه بقى؟ عايش في الدنيا دي بهواه ويقر الامور على مزاجه. تخيل حتى الدول بتعمل كده، كذابين. طب كذاب ازاي؟ اقول لك من عمايلهم لما يلاقوا واحد مقتول في الصحراء ممكن يقوم الدنيا ما قعدهاش، ولقينا جريمه وجريمه قتل واحد قتل، لكن لما تجوع شعوب ولما تقتل شعوب عادي سندين ونستنكر كذاب. بقى انت نفر القتل في منطقه ما عشان هو تبعك ويخصك او انت الدنيا ما قعدهاش، ده فلان مات ولابد من اجراء تحقيق دولي عشان خاطر فلان تم اغتياله، وتلاقي بقى ايه الناس كلها تستنكر وتدين وتبتدي بقى يحولوا القضاء مش عارف ايه والمحكمه الدوليه والدنيا تقوم عشان فلان مات. لكن بص الكذابين لما دوله تبان، لما قرى تقتل وتحرق، مش 50 60، لا 50 60 ألف، لا بد من اجراء مفاوضات دوليه والحث على المعاهدات الانسانيه. هو ده كذب بقى، كذب بعينه، كذب دول. اول ما الامر يتعارض مع المصالح يبتدي يبان على طول، يبان ده ما انت شايفه، شايفه كويس وشايفه جميل وشايفه نظيف وشايفه حلو، اول ما يتعارض مع المصالح يبتدي يبان، ربنا يظهره لك. سواء كان افراد او سواء كان حكومات او سواء كان دول او مجتمعات دوليه، فربنا عز وجل يبينونك يظهر لك هذا الشيء. ارايت الذي يكذب بالدين، يكذب ان في يوم حساب والناس هتتحاسب على القتله وعلى التدمير وعلى الفساد. ارايت الذي ياكل حقوق الناس، ما انتش شايفه ويبان في صوره ان هو كويس وبيأدي مصالح وبيعمل مش عارف مشاريع وبيعمل كذا وبيعمل، لكن امتى يبان انه يكذب بالدين؟ لما تيجي الامارات على ذلك. ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. فذلك، طب ذلك ده اسم اشاره المهم لهم فهو، لكن ربنا بيشاور عليه عشان سعادتك تبقى واخد بالك، ما قالش بقى هو، هو ده اسمه ضمير، ضمير غائب هو ايا كان، لا ذلك اهو قدام عينك اهو هوريهولك تخليك تشوفه تعرف عليه. خد بالك ربنا عز وجل المتحدث هو الملك الذي يقول هو الملك، الملك لما يقول الحرف عنده بيفرق. فذلك حوريهولك اهو، مش فهو غايب مش هتعرفه، لا انا حوريهولك. فذلك الذي، واشار الى الذي بالاسم الموصول عشان قادر يوصل لك الحديث وتبقى انت فاهم. فذلك الذي يدع اليتيم. ده مفيش في قلبه رحمه حتى على اليتيم، يعني الكافر يقف على اليتيم. يعني ادنى درجات الرحمه والرأفه اليتيم الذي لا نصير له ولا سند، ويدعه. قال العلماء المفسرون القدامى ان الايه نزلت في العاصم بن وائل السهمي، ونزلت في ابو جهل، ونزلت في ابو سفيان قبل ان يسلم، لانه كان يذبح جذورا كل يوم، فاذا اتاه اليتيم كان يدعه يرفضه. الآية مش في أبو سفيان، ولا الآية في العاصم بن وائل، ولا في أبو جهل. الآية في أي حد يدعو اليتيم. أنت ليه عايز تقصر الآية على شخص؟ الآية عامة إلى أن تقوم الساعة. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ في أي زمان وأي مكان، بيعمل إيه وظيفته؟ يدعو اليتيم. وبعدين جت عليك يعني لما جيت عملت قوه وعملت جبروت جيت على اضعف واحد عشان عنده وطي في النفس، هو عشان ملوش حد يدور عليه، عشان سند مات. وممكن تبقى الدول يتيمه، يبقى دول ملهاش نظير ولا نصير ولا سند ولا سلطه، فتبكي الدول. دول اقصد بها الشعوب التي لا نصير لها، الايتام الذين يموتون في البحار جوعا في المخيمات مشردون في الصحراء. نصيرهم وظهيرهم ايمانهم بربهم، فتخلى عنهم الحكومات وتخلى عنهم الشعوب الامنه عشان احنا مش فاضيين هندور على ندور على نفسهم. فذلك الذي يدع اليتيم مش يرحمه. يبقى لما جت تقطف عند اليتيم غلط. النبي صلى الله عليه وسلم عندما ولد يتيما وجد المرضعات قال لك سيبوه بقى ده يتيم، مين هيدينا اكله ونشربه؟ ملوش اب يدينا، فسابوه عشان يتيم. مثال على جد وكيفيه التعامل مع اليتيم، فسابوا اليتيم. ادي اول صفه. الصفه الثانيه ولا يحض على طعام المسكين. يعني اليتيم مفيش رحمه والمسكين لا يحب، مش يطعمه. خد بالك بقى من الايه دي بقى هنقف عندها شويه. ولا يحض، ما معنى الحب؟ كيف يحض على طعام المسكين؟ يحب مش ياكله، لا، يعني حتى مثلا من باب الدلاله يحض يدل، يشفع، يتوسط لواحد مسكين ما انتش عايز تاكله، بس بص في شارع كده في الاخر كده في مطعم هناك بيدي اكل اليتيم. لا ده مش حق للمسكين، مش حد عايز، مش عايز يدله يقول روح المطعم الفلاني بيقدموا اكل فيه مجاني. الدلاله عليه او يحض على ان هو يروح ياكل في حته دي برضه لا، مستخسر فيه اكله ومستخسر كمان يدله او يحض على اطعامه او يقول لحد يقول له انا مش عايز اكله انت ممكن تاكله. بلغ من الذي يكذب بالدين ان الدين مات في قلبه وانه مكذب بالدين ان هو لا يطعم المسكين وكمان لا يحب. انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام، زي ما كان بيمنع الطعام، الا من غسلين لا ياكله الا الخاطئون، فهياخد جزاؤه. الناس الغلابه اللي مش لاقي حد ياكلها، الشعوب المهجره في افريقيا وفي اسيا والدول العربيه التي لا نصير لها ولا سند الا رب العالمين. الطعام، الذين يطعمون الطعام ويفشون السلام ويصلون بالليل والناس نيام يدخلون جنة ربهم بسلام. الطعام ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. بيأكل الناس مين؟ ولا نعملوا موائد للباشا الفلاني والمكانه الفلانيه وصاحب الصدر؟ ماشي دول تمام عشان في وراهم منفعه، في مصلحه جايه وراهم منفعه. انا عامل غداء عمل وعامل عشاء البرنسات وعامل مؤتمر دولي عشان خاطر على المائده عشان خاطر نناقش القضايا الاقتصاديه خطبه وندعو القاده والقوات واصحاب المكانات. طب الغلابه اللي مش لاقيين ياكلوا لا يحضوا على الطعام. بس ممكن بالاخر يلموا بقى الرز ويلموا العيش عشان بس ما يترماش يعني. ولا يحض على طعام المسكين. وممكن ياتي معنى اخر ان الحض على طعام المسكين ان انت ممكن يجيلك واحد عايز يشتغل فانت بتشغله عشان ياكل ويشرب. بص الايه التاسعه ازاي؟ يجيلك كل والله انا كنت جاي لحضرتك عشان خاطر الولد اتخرج ومش لاقي ياكل عايز يطلع اي شغلانه كده. اذا تدخل تحت الايه دي بيشفع. فانت تروح تقول له انا اعرف فلان هتوصل لك عنده عشان خاطر ايه يشغل ابنك وربنا سبحانه وتعالى يوسع عليه وياكل الحلال بدل ما يروح يعمل كده. عايز ياكل طعام، عايز ياكل، عايز يشتغل عشان يعف نفسه حتى لا يسال الناس. وخد بالك الفقراء حاجه والمساكين حاجه. الفقراء قد يحسبهم الجاهل اغنياء من التعب، لكن المسكين ده خلاص بقى انقطع عليه الصبر. فانا جاي لك وراجل واخد ابنه وجاي لك شغاله عندك اي حاجه هو ياكل ويشرب ياكل ويشرب. طب ما انتش عايز تشغله. طب انت رحت كلمته فلان عشان يشغله. بمجرد ما تروح لفلان وتتوسط له اتكتب لك الاجر. انت هتجيب بقى الكلام ده مين عامل حاجه؟ لا مش عامل حاجه. قال الله عز وجل في سوره النساء: من يشفع شفاعه حسنه يكن له نصيب منها. طب لو انا ما اشتغلتش انت رحت مشيت المشوار والراجل التاني طلع مكبر دماغه وما ردش عليه، انت بمجرد ما عقدت النيه ورحت معاه اتكتب لك الاجر. من يشفع، مش من يشفع، لا من يشفع. يعني بمجرد ما تاخده من ايده وتروح معاه عشان تشتري له ولا تعينه ولا توصلته فبتعمل معاه واجب عشان ترفع عنه الحرج عشان هو ما يعرفش، يبقى انت عملت ايه؟ اخدت الاجر. انا مش عارف اشتري الثلاجه وما اعرفش حد. لا لا ده انا عندي واحد صاحبي هاخدك معاه. يلا اشتريت انت بقى الثلاجه ما اشتريتهاش انت جبرت بخاطره. من يشفع شفاعة حسنة. يا سلام، ايه القرآن ده؟ ده القرآن. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. طب ومن يشفع شفاعة سيئة؟ قاعد بقى عندك في الشغل وكل واحد يشتغل ما عندهمش شغل يا عم. طب بس اكلم صاحب الشغل. يخش خلي بالك ما تشغلوش ده كذا وكذا وكذا وعايز استاذن بالنعمه لوحده مش طايق شريك معاه في الشغل. ومن يشفع شفاعه سيئه يكن له كفل منها. هو ده الدين بتاعنا، هو ده الدين، ده صميم الدين. مش الدين الصلاه والصوم فقط، هذه العبادات. اما الدين فهو المعاملات اللي ربنا عز وجل خلقك علشانها. ليه عايز تقطع عيش الناس ليه؟ حصل موقف من خمس كلمات رحت انت وصلت له 50. ليه بتقلب عليه؟ علشان خاطر يمنع خير عن فلان، ده ايه الحقد ده؟ ايه الشح اللي النفوس فيه؟ لا بلاش ما بيعملوش حاجه بقى. كمان هتروح كمان تعين ابنه في درجه يا راجل. طب ليه؟ ده سيد الخلق قال للصحابه وهم قاعدين: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يسال النبي. بص النبي بيعلم الصحابه الدين ازاي. فالنبي لم يجب له طلبه، النبي ما رضيش يقول الطلب بتاعك، يعني يقول انا بسال كذا، فالنبي ايه ما ردش عليه في سؤاله. فالصحابه قاعدين فقال له النبي: الا تشفع له؟ طب حد فيكم كده قاعد يقول يا رسول الله اديله ده راجل طيب خدام كده لله. الا تشفعوا؟ اشفعوا تؤجروا. ايه ده ما الذي يقوله النبي؟ اشفعوا تؤجروا. النبي بيديهم فرصه. كان النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على ان يسال الرجل جاي منه النبي: يا رسول الله اديني كذا. فالنبي ما رضاش يديله، مش عايز يديله، عايز يعلم الصحابه. عايزهم يغبروا. ما انا ممكن اديله على طول. انا قاعد مع الراجل وبعدين جاي واحد من بره بقول له ايه تعبانين وما اعرفش ايه ومعيش صادق في كلامه يعني بعد على التحدي الصدق وكده. فانا قاعد جنبه قلت له طب هو ساكت هيطلع 100 جنيه بس مستنيني هيشوفني انا بقى اقول له تطلعوا 100 جنيه ولا ما تطلعوش ده حرامي. فالنبي مستني الصحابه يقولوا بقى اديله يا رسول الله اشفعوا تؤجروا فان الامور تجري على يد الرسول باذن الله مفيش حاجه هتبقى غير باذن ربنا عز وجل ولكن عايز يشوف الخير اللي جواك. المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص وشبك النبي بين اصابعه هكذا المؤمن للمؤمن كالبنيان الطوبه بتاع الشقه الطوبه كالبنيان عشان ما تقعش احنا عايزين نكسر البنيان ليه؟ انت تعرف ايه عن الدين والبنيان؟ طبعا الموضوع مشي عند الصحابه ومشي عند التابعين لحد لما جالنا احنا في مصر بقى تروح عشان تعين ابنك تجيب له بقى هديه اتحولت احنا ما شاء الله علينا يعني احنا بوظنا الدين صح فرحت له بقى فقلت له طب بص انا هاخد بقى معايا كيلو شوكولاته عشان خاطر العيال او نجيب لك نظاره حلوه كده عشان خاطر الشمس بتاعت الشتا بتبقى جامده قوي بصراحه يعني او حته تلفزيون للبيت صغير. قال النبي صلى الله عليه وسلم من شفع لاخيه شفاعه حسنه ثم اهداه هديه فقبلها فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا. كده النبي يعلنها صراحه اخذت منه الهديه فقد اتيت بابا عظيما من الربا. طبعا احنا مش حاسين بحاجه. ده جاب لي سندوتش، ده جاب لي هديه، ده جاب لي كيلو، طبعا الناس بتاكل وبتشرب عادي لا يتحرى عن دينه شيئا. هو ده من الدين عم الشيخ؟ انا مش عم الشيخ. انا مش عم الشيخ. أنا ناقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أنقل إليك ما قاله النبي وأنت كما تريد وأنت كما تحب وعش حياتك كما تسولها لك نفسك. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. لو ما سمعوش كلامك يا نبي الله فاعلم انما يتبعون اهواءهم اللي ماشيين معاكوا وهواه انت بتقول لهم على الخير سمع خير وبركه ما سمعش انما يتبعون اهواءهم ماشي بدماغه يقول لك هو الدين كمان هيمشيني الدين يمشيك ويمشي اللي خلفوك وكل حاجه الدين مش على هواك والا بقى في الاخره قول له ربنا في الاخره الدين ده ما كانش عاجبني صراحه ما كانش داخل دماغي كان بيتعارض مع المصالح بتاعتي. ما هو جاء ابن حاتم الطائي للنبي صلى الله عليه وسلم، حاتم الطائي طبعا الصغير والكبير عارفه ابو الكرم. قال يا رسول الله ان ابي كان كريما وكان اكرم العرب. ده في يوم ذبح فرسه عشان خاطر ياكل الناس ما لقاش لحم ياكلهم فذبح فرسه من شده الكرم فقال ايجازى ابي على هذا يا رسول الله قال لا فابنه زعل ابويا حجاز عليه هياخد ثواب يا رسول الله لا مش هياخد ثواب طب ليه يا رسول الله قال ان اباك طلب شيئا وناله كان بيأكل الناس عشان يتقال عليه ان حاتم الطائي اكرم العرب. اتقال يا رسول الله خلاص يبقى اخد حقه في الدنيا. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قل هل ننبئ أنبئكم للأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لازم تحاسب نفسك في الدنيا صح، ما تمشيش بدماغك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. شوف ربنا بيقولك ايه ونفذه، شوف سيدك وتجراتك بيقولك ايه ونفذه. أرأيت الذي يكذب به؟ شفته؟ عرفته؟ مدرس بيدرس للعيال عشان يجوا عنده درس، اديهم امتحان. حضرت يا ابني المجموعة؟ ناجح بعين بقول لا انت ممتاز. دفع الشهرية؟ ابنك من الأوائل. ما دفعش ساقط وكذاب وبينط على السور ويطلع في الورق العبر. مدرس مسلم يكذب بالدين. دكتور رايح له عشان يكشف عليا، هو مش بس سخريه، ده انت عندك الكلى وعندك الطحال والقلب منفذ على الكليتين، محتاج لك 600,000 عشان تخف من اللي انت فيه. كذاب يكذب بالدين. محامي بقى ومهندس وعامل وتاجر وجزار وبياع وصنايعي، كذاب. فين الدين بتاعك؟ ايه امارة ان انت متمسك بالدين؟ كلام متدين. انت بتصلي، جاي تصلي وطالع من الجامع تصلي وكذاب. ازاي يعني؟ ازاي؟ ازاي؟ ما هو دين وخلاص كده. اذا جاءكم بالدين ان احبها اكرمها وان كرهها لم يظلمها. ظلمات حق الدين غلط. عاشروهن بالمعروف او فارقوهن بمعروف او سرحوهن باحسان او طلقوهن طلاقا جميلا. المهم مؤمن راجل محترم ما عصبش الوفاة، خلاص اتفضلي على عيني وعلى راسي، جذبتي في دماغي من فوق. هو ده دي؟ مش يا بنت ويا بنت وده انا اعمل برافو. ممتاز، انت رائع، انت متدين، حق التدين. دخلنا في شركة مع بعض، يا خبر ابيض، حاجة جميلة جدا، شكرا. اوه ده انا هوريك واخليك. ممتاز، متدين. سببنا مع بعض وروحنا مع بعض وحصل حاجة. هو ده التدين بتاعنا. هتقابل ربك بالحكاية دي؟ هتقابل ربك. وإذا الصحف نشرت هتنشر الصحف وستكتب فيها أفعالك وسيرى الله عملك ورسولك والمؤمنون. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، مالك يوم الدين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم يا رب العالمين. هختم بالقصه دي عشان المعنى يبقى واضح. وكنت عايز اقول لكم على قصه رهيبه ومغيب، نقولها ان شاء الله في الجمعه القادمه في شفاعه النبي لها بعد ان رفضت شفاعه النبي. لكن أقدر لكم على قصة راجل ميسور الحال راجل طيب تزوج ست طيبة المبسوط ما شاء الله عليه ست سنين زواج لم يوجد القصة آخرها الحل عندك القصة ملاش حل ده بتنتهي بعد بس القصة نهايتها عندك القصة نهايتها عندك ست سنين ما خلفش قرر يتبنى طفل من ملجأ نفسه مشتاقة إلى الولد نفسه ولد فجأة يتيم جابوا المنهج عمره شهرين لو حطوا اصبعه في عينه هيسيب وفرحة الأم عشان هتاخد حضنها وترضعه اللبن الصناعي أكل وتشرب وتعتني بيه الأمومة موجودة جوه المرأة شاء الإنسان وأبى فرحت سنتين وأنعم الله علي بإن الست بقت حامل وربنا رزقها بولد والراجل كان قلبه طيب والست كان قلبها طيب قالوا مش هنرجعه الولد يتربى مع أخوه وتربوا الاثنين مع بعض وأدرك الابن الصغير اللي هو بالتبني من لبن أمه فأرضعته لرضيع الطفل الجديد فبقى أخوه في الرضاعة وكبر الولد وكبر الابن والبنت جميلة الجنينة حلوة وده له اوضه وده له اوضه والحياه ماشيه جميله كبروا الاثنين بقوا في الكليه كويس روح مع بعض صح مع بعض خلي بالك من اخوك خلي بالك من اخوك الكبير خلي بالك من الصغير الصغير خلي بالك من الكبير ما تزعلش اخوك ما تزعلش اخوك والحياه ماشيه جميله في يوم من الايام رجع الاب البيت لقى ابنه اللي هو الصغير ابنه بقى اللي هو الشرعي وشه مليان دم وبقه مليان دم الكبير بالتبني مسك الولد الصغير اداله علقه وجاب دم من بقه واسنانه وبهدله فشاف الاب المنظر ايه اللي حصل؟ قال له ضربني لحد لما فتح بقي واسناني وقعت وانفكت شرف انت ازاي تعمل كده؟ انت مش ابني أنا أخرج بالتبني من الملكة تضرب أخوك تضرب ابني اللي استنيته عن 8 سنين برا يا بابا مش عايز أسمع منك حاجة طرد تاني لما ساب البيت طلع قاعد بره عند سور الجنينه وشويه الشجر اللي على السور يبص على اخوه من الشباك ويبص على ابوه طالع وخارج عايش معاهم 20 سنه طب مش عايز اسمع وهو خارج طب اسمعني لا كان زي وقت الشتا كده برد مفيش اكل مفيش شرب الصغار بيبص على اخوه شايف اخوه نايم على الرصيف جايب كرتونه ونايم عليها برد وشتا تاني قلبه غفله على اخوه ما اخوه برضاعه ساءت احوال الابن بالتبني حالته الصحيه تدهورت 3-4 شهور في الشارع بهدل مش عايز يسيب قدام الجنينه فجاء في يوم لابن الصغير بقى لابنه بالشارع قال له يا بابا انا عايز اقول لك من حاجه. قال له خير يا ابني. قال له ده تعرف اخويا ضربت مين؟ قال له مش هنعرف الا اسمع مين يا بابا. قال له انت خرجت البومي وقعدت لو هو وانا بتكلم معاه قلت له عارف بتمنى ايه؟ قال له بتمنى ايه؟ قال له بتمنى ان ابويا يموت واورثه. بتمتعه بفلوس زي ما انت. قال له مجرد ما قلت له كده جات له حاله عصبيه. قال له عايز ابونا يموت ازاي؟ ضربني. عشان انا اتمنيت ان انت تموت يا ابو. بتمتع بالثروه بتاعتك. فجات له حاله هيستريه فضربني الضرب اللي انت شفته. وما ضربنيش على حاجة يا رب. ضربني على اللي انا قلته له. نزل ابني. ولكن قضاء الله كان قد سبق. في اللحظة اللي ابنه قال له فيها قدر الملك من فوق سبع سماوات ان تنتهي حياة هذا الابن الذي تورت فيه الرباية. وكان بيقول في الناس الاخيرة والرب عندكم ما لا ينفع الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونور لنا قلوبنا ونور لنا حياتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف كل مريض يا رب العالمين واكتب له شفاء لا يغادر سقما. اللهم اطلب بنا يا مولانا في امورنا وامور حياتنا. نقي قلوبنا يا رب العالمين. طهر نفوسنا. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهاده. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهاده. وارزقنا كلمة الحق في الغضب والرضا. حسن بفضلك أخلاقنا. احفظ بيوتنا يا رب العالمين. احفظ أبناءنا وبناتنا واسترهم يا أرحم الراحمين. اللهم أقر أعيننا بطاعة أبنائنا لك يا أرحم الراحمين. اللهم تحنن علينا. اللهم دبر لنا امورنا فانا لا نحسن التدبير. اللهم انا حيارى فهدنا. فقراء فضلنا. مرضى فاشفنا. لا ملجا لنا الا انت فلا تردنا. ولا تخيب رجاءنا. ولا ترد دعاءنا. اللهم لا تشقنا بمعصيتك ابدا. اللهم لا تكتب علينا شقاوة يا رب العالمين. إلهنا ومولانا وربنا جئناك في بيتك وحق على المزور أن يكرم الزائر فأكرمنا ولا تهنا. أعطنا ولا تحرمنا. زدنا ولا تنقصنا. اللهم بيض وجوهنا. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ونقي قلوبنا من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اشملنا بعفوك ورضاك من اطاعك منا ومن عصاك. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم وصلوا على الحبيب محمد يشفع لكم واخر الصلاه يرحمك الله.